الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في متن الآجرمية: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ذكر أن المنصوبات 15، يعني من الأسماء، ثم سردها جملة ثم فصلها أبوابا. وكان من جملتها المفعول معه. قالوا إن المفعولات متعددة، أشهرها المفعول به، وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، نحو اعبد الله، أو نحو اتقوا ربكم. كذلك أيضا مثل قولهم اتبعوا نبيكم، أطيعوا الله ورسوله. وكذلك إذا قيل اقرأوا القرآن، القرآن، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا يسمى المفعول به. ومنها المفعول له، وقد تقدم مثل قولهم قام زيد إجلالا لعمر، وأعبد الله اتقاء عذابه، اتقاء أو خوف عذابه. هذه الكلمة تسمى مفعولا له. ومنها المفعول المطلق، هو الذي يقال له مفعول ولا يقال به ولا له ولا معه، وهو ما يعرف بالمصدر ويسمى المفعول المطلق. وقد تقدم أيضا أن المصدر هو الاسم الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ومنها المفعول معه، فأصبح عندنا أن عندنا المفعول به والمفعول معه والمفعول له والمفعول فقط. الآن هي المفعول له، تقدم المفعول له، ونحن الآن في المفعول معه. ذكر في تعريفه أنه الاسم الذي يذكر معه الفعل، ومثل له بهذين المثالين: جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. المعنى جاء الجميع، الأمير مع الجيش، فالجيش ها هنا ما أرادوا مجيئه، وإنما أرادوا معية الأمير له، أي جاء في معية الجيش. جاء الأمير والجيش أي مصاحبا الجيش. وكذلك قولهم استوى الماء والخشبة أي ارتفع الماء حتى حاذ الخشبة. إذا كان هناك خشبة مثلا في عرض البئر، ثم إن البئر ارتفع ماؤها بسبب الماء بسبب الأمطار ونحوها إلى أن حاذ الخشبة أو الصخرة، قالوا استوى الماء والخشبة يعني مع الخشبة أي حاذاها، فيسمى هذا مفعولا معه. وفي الحقيقة أنه لا بد أن يقع عليه فعل ينتصب به، أي لا بد أن يكون هناك ما يعمل فيه، لأن المنصوبات لا بد من عوامل تعمل فيها، فيكون التقدير مصاحبا أو محاذيا الخشبة فتدخل في المفعول به. جاء الأمير مصاحبا الجيش يعني محاذيا له ومرافقا له، ولكنهم سموه مفعولا معه. فلا بد أن يكون هناك عامل، لأن الأسماء المنصوبة لا تنتصب إلا بعامل يعمل فيها، فلذلك يقال العامل فيه مقدر، التقدير مصاحبا الجيش. يكون كلمة مصاحبا هي معروف أنها في كلمة حالية أي حال كونه مصاحبا، وقد تقدم أن الحال يعمل أيضا عمل الفعل. إذا كذلك مصاحبا وكذلك أيضا محاذيا الخشبة، استوى الماء وارتفع محاذيا الخشبة أو حتى حاذى الخشبة.